زوجي له بنات متزوجات، هل أزواجهن يعتبرون محارم لي؟ يصح الكشف أمامهم أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. ليسوا محارم لك، إذا كان البنات ليس بناتك، زوجة أخرى. أما إذا كان البنات بناتك فأزواجهن محارم لك، وأما بنات الزوج من غيرك فليس أزواجهن محارم لك.